السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وفاتنا على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لا أنتما ما أدري إذا كانكم تسمعون جيدا، أنا بالنسبة لي عادي. إيه، هل من ماء الربع؟ هناك تنبيهان قبل أن نبدأ. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. في باب الحيض كرمكم الله، أنا لما كنت أستمع إلى التسجيل سبق لساني لغرض أو أنبه عليه، أنا كنت أقول في الحيض اللي هو تقضي في مسائل القضاء، تقضي الصلاة، هذا خطأ. الصلاة في الحيض لا تقضى، الذي يقضى الصوم، لكن أنا كنت دائما أقول تقضي الصلاة، تقضي الصلاة، كررتها كذا مرة، هذا غلط، وهي تقضي الصوم، لأن الصلاة لا تقضى إذا تحققت أن ما جاء حيض. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في نفس المسألة كذلك، في مسألة الحيض، لما قلنا أن هذا هو المذهب وذكرنا الرواية الأخرى التي عليها الفتوى، هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن المذهب من أخذ به فهو مثلا مخطئ، أو من أفتى به فهو على غير صواب، بل هو الأصل. الأصل أن الإنسان يفتي بالمذهب ويتعبد ويعبد الله عز وجل على وجه المذهب، هذا الأصل. لكن هناك العلماء يعني يتعاقبون في الدنيا ويدرسون القضايا، فبعض الأحيان تكون في مسألة يتفق عليها في المذهب في زمان، ويكون في زمان آخر يكون المعتمد المذهب شيء آخر، هذا له تفصيله لا بد أن نخوض فيه. هذا الذي أود أن أنبه عليه. طيب، سلم سلم الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقرباطنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة غير معقول. نعم، هذا الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو في الحقيقة مرة معنا في كتاب الطهارة، يعني مر معنا الجملة في باب إزالة النجاسة، وأخذنا هناك بعض التفصيلات. ولذلك قال الآن هنا اجتناب النجاسة في غير أو غير معفو عنها. أخذتم النجاسة التي يعفى عنها، ما هي النجاسة التي يعفى عنها أو عن يسيرها؟ الدم، الدم اليسير، هذا ترى كما يقال ليس إجابة فقهية، لأن هنا الدم اليسير يشمل الدم النجس، فلو قلت الدم اليسير وسكت تكون إجابة يعني مشكلة كبيرة، لا بد أن تأتي بالقيد كاملا. سم؟ لا، من آدمين تخصصت، لو ترجع لها بالكتاب عندك يسير. لا، شلون نجس من حيوان طاهر؟ هو نجس، لكن أحسنت، نعم هو أصل الدم نجس، نعم صحيح، نعم أسلم. يسير دم النجس سام معنا تجس، لكن أيضا دم النجس من حيوان طاهر، دم يسير النجس من حيوان طاهر أيضا فيه قيد، في أيضا قيد، لأن هذه القيود هي التي تضيق المسألة. ما هو القيد؟ سام. اي نعم، ما نعم، لا دم سبيل، لان الدم اليسير اذا كان خارج السبيل لو كان يسير لا يعفى عنه الا اذا كان دم حائض او نسف. هذا الاولى. الثاني ما هو؟ اثر استجمار، هذا صحيح، لكن أيضا ذكرنا شيء ثاني في نفس باب إزالة النجاسة الذي يعفى عن يسيره، ما هو هذا؟ اسمه مراجعة العلم. سام لا لست نجس أصلا، طاهر هكذا يا أخوان. العلم يحتاج إلى مراجعة، لازم أن تسمع معلومة تراجع تراجع. طبعا طرق المراجعة كثيرة جدا لا نريد ندخل فيها، لكن المراجعة هي أساس. سم أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. يصير طين إذا توقنت نجاسته. إذن هذه المسألة أخذناها بالتفصيل، اجتناب النجاسة أسلم قالوا منها نعم، قال في بدن وثوب ووقعة، لأننا أيضا هناك باب النجاسة قلنا غير مائع ومطعوم، أليس كذلك؟ لا يرفع عن يسير النجاسة في غير مائع ومطعوم. طبعا هنا لا يرد ذكر هذا القيد، لماذا؟ لأن المصلي إنما هو يحاسب على طهارته في ثوبه وبقعته وبدنه، ولا ليس فيه مطعوم ولا فيه مائع. نعم. ومن جبر عظمه، هذه مسألة ومن جبر عظمه مرت معنا مسألة مشابهة لها، أكملها حتى. ومن جبر عظمه وخاطه بنجس وتطهر بقلعه لم يجب وتيمم إن لم يغطي اللحم. طيب هذه مسألة تشبه أي مسألة مرت معنا؟ مسح الجبيرة. أحسنت، مسح الجبيرة قلنا إذا صارت الجبيرة نجسة هي بذاتها وتضرر من قلعها، أو إنه وضع الجبيرة على غير طهارة وتضرر من قلعها، ذكرنا هناك تفاصيل. هنا أيضا نفس المسألة، لو خاط جرحه بنجس فنقول اقلع هذا النجس حتى يمسح على هذا الجرح، إذا تضرر من قلعه يبقى ويتيمم له. أما إذا بنى اللحم على النجاسة سواء كان عظما أو غيره، إذا بنى اللحم هنا لا يكون للنجاسة حكم، لأن أصلا البولغات في بطن الإنسان وليس له حكم. كذلك يغطى اللحم على العظم النجس لا يكون له حكم. نعم. هنا المواطن التي لا يصح فيها الصلاة تعبدا، يعني ذكروا طبعا فيها بعض العلل، ولكن هذا لا يتسع مجال ذكر. نعم. ولا تصح بلا عذر، قال بلا عذر، هذا قيد، يعني معناها إذا كان عذر فتصح في المواطن التالي، إذا كان هناك عذر فتصح في المواطن التالي. نعم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة، قال في مقبرة وهي مكان القبور، وهي ما تجمع ثلاثة قبور أو أكثر، إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة. نعم. وخلاء وحمام، والخلاء الذي هو الحش، الذي هو مكان قضاء الحاجة المرحاض. طبعا الآن يعني في بعض الأماكن يصير المكان الواحد فيه مجموع فيه الحش ومجموع فيه الحمام. الحمام هو يطلق عند الأولين وإلى الآن، لكن أنا تغير اسمه أو قيد، يطلق على المكان الذي يكون معدا للاستحمام للغسيل، ويكون بالماء الحار أو الماء الباردة، يشبه الآن في زماننا كما يقال حمام الساونا مثلا. يعني مثلا حين بعض الأماكن الأندية الرياضية يكون فيها مكان مهيأ للماء البارد والحار والساونا، هذا المكان هو الحمام، لا يجوز الصلاة فيه كذلك ولا تصح الصلاة فيه. غير الحش. إذن الآن الناس يطلقون على الحش حمام، هذا من إطلاق يعني في الفقه، الحش شيء والحمام شيء آخر، لكن في النهاية يعني المسميات كما يقال ليس لها في هذا الباب اعتبار كبير، إنما الاعتبار بالحقيقة. فإذا كان مكان قضاء الحاجة سواء سمي حمام أو غيره فلا صح الصلاة فيه، إذا كان مكان أعد للاستحمام سواء سمي بحمام أو غيره فلا صح الصلاة فيه كذلك. نعم. أعطاني الإبل، الذي المكان الذي تأوي فيه الإبل وتأكل وإلى آخره وتستريح فيها. نعم. ومجزرة هي مكان يعني ذبح الشياة وغيرها من مأكولات اللحم فلا يصح الصلاة فيها كذلك. نعم. ومزبلة والمزبلة هي مكان إلقاء الزبائن. نعم. وقارعة الرجل قارع الطريق طبعا الطريق لا يصح الصلاة إلا إذا اتصلت الصفوف. إلا إذا اتصلت الصفوف، لو كان في مسجد جمعة أو عيد وامتلى المسجد وصلى في حواشي المسجد وامتدت الصفوف حتى وصلوا إلى الطريق، هنا يعفى. أما الصلاة في أصل الطريق فلا لا تصح. نعم. ولا في أصلحتها، لأن الحكم، لأن الهواء يأخذ حكم القرار، الهواء يأخذ حكم القرار. نعم. اسمع. الخامس استقبال القبلة، وهذا هو الشرط الخامس، وهو استقبال القبلة، وهو استقبال القبلة. واستقبال القبلة هنا حدها أن يستقبل الإنسان المسلم ببدنه ووجهه، بصدره ووجهه القبلة. إن كان يرى القبلة، يرى الكعبة، والقبلة هي الكعبة طبعا، القبلة هي الكعبة، هي الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يقبلون عليها. إن كان في، إن كان يرى الكعبة فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. وإن كان، وإن كان في خارج المسجد، إن كان في خارج المسجد سواء رأى القبلة أو أعيد، إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد الحرام فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. لماذا؟ لأنه ممكن يكون في المسجد ولا يراها لحائط وجدار أو غيره، هذا متصور. يعني في المسجد الحرام كل أطراف المسجد يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، إذا كان خارج المسجد فيستقبل جهة الكعبة، جهة الكعبة، والجهة أوسع، الجهة أوسع. يعني نحن الآن في شرق مكة المكرمة، مدينة الرياض شرق مكة المكرمة، فنحن الآن قبلتنا جهة المغرب، جهة المغرب. لو ملنا يسيرا إلى مثلا الغرب الشمالي، أو ملنا يسيرا إلى الغرب الجنوبي إذا كان الميلان يسيرا، فلا يبطل، فلا تبطل، فلا تبطل به الصلاة، ولا يبطل به استقبال، بل استقبال يصح. طيب هل ممكن نحن في الرياض هنا في هذا المسجد، هل ممكن لنا أن نستقبل عين الكعبة أو لا يمكن؟ الشيخ زيد يقول مستحيل، ما رأيكم؟ الله أعلم. من قال لا أعلم فقد أفتى، العلم نصفان، نصف أعلم ونصف لا أعلم. نعم، نحن في الرياض هنا نستطيع أن نستقبل عين الكعبة، وهذا هو مذهب الشافعية. أنا لماذا أردت أن أريد هذا المسألة؟ هذا ليس من منهجنا، لكن حتى أعطيك، حتى تستوعب المذهب على وجهه. يعني هناك قدرة على استقبال عين الكعبة، طبعا هذه يبغى لها شرح، يبغى لها جغرافيا، لأنها مع دوائر الطول وخطوط الطول ودوائر العرض. لأن الآن النقطة، النقطة الآن كلما طال الخط، طال الخط جدا، صار بعد فت بعد، يعني طبعا النقطة الآن عليها دائرة، الدائرة هذه كلما كبرت، دائرة كلما كبرت كبرا عظيما، تصير في النهاية خطوط مستقيمة من حيث لا نشعر. وهذا ليس محل يعني بحثه، لكن الذي يجب عليك يعني بغير عليك تعرفه أن المذهب لا يقول مجرد استقبال الجهة، حتى لو تيقننا مثلا أن مثلا لم نستقبل عينها 100% لكن 99 أو 98 يصح، المذهب يكفي استقبال الجهة. نعم. ولا تصح بدخوله إلا لعاجز ومتنفل في سفر. نعم، قال لا تصح بدونه، أي بدون استقبال، لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا مع العجز، العجز أحد من الاستطاعة، ما استطاع أن يستقبل القبلة، إما لمرض أو مثلا محبوس، مثلا مصلوب، مثلا مربوط، أو عجز عن استقبال قبلة لجهله، مثلا في البر مثلا ولا يعرف أن يستدل بالقبلة، ولا يعرف شيء، ولا في أحد يسأل، ولا لك أحد، ولا شيء، عجز. يعني هنا العجز لا تسقط استقبال قبلة إلا مع العجز، هذا الحالة. الحالة الثانية يسقط استقبال القبلة في حال السفر، في حال السفر في صلاة النافلة خاصة، في صلاة النافلة خاصة، إذا كان السفر مباحا، إذا كان السفر مباحا، هذه كلها قيود. أيضا هذا الذي يجوز له أن يستقبل غير القبلة في السفر في صلاة النافلة ينبغي أو يعني يلزمه أن يستفتح الصلاة إلى القبلة, يلزمه أن يستفتح الصلاة إلى الكعبة ثم يمشي, ثم يمشي. نعم. وفرض قريب منها إصابة عين كما ذكرنا, وبعيد جهتها كما ذكرنا, ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. هنا يعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. المسألة هذه لو كان إنسان لا يعرف القبلة, هذه مسألة مهمة جدا, وحتى يعني تعلموها وأيضا تبلغوها الناس. القبلة إذا كان الإنسان لا يعرفها له حالان, إما يكون في مدينة أو يكون في سفر, إما يكون في مدينة أو يكون في بر أو سفر. إن كان في المدينة, كان في المدينة فلا يجتهد أبدا, ولو صلى باجتهاده في المدينة فيلزمه أن يعيد. إذا ما واجبه من كان في المدينة؟ أن له طريقان, إما يسأل أهل المدينة يقول وين القبلة إذا كان في المدينة, أو ينظر إلى المحاريب, محاريب المساجد, إذا رأى المحاريب خلاص هذه الدلالة كافية على جهة القبلة. فالذي في المدينة, في المدينة يجب عليه أن يسأل, ما فيها اجتهاد, يا يسأل إذا كان ما يعرف القبلة, يا يسأل أو ينظر إلى جهة المحاريب, إلى جهة المحاريب. طبعا في زماننا الآن فيه الجوال, قبلة الجوال, طبعا إذا كان القبلة هذا الجوال جربت مرارا وتكرارا وثبت يعني إصابتها دائما فيعمل بها, يعمل بها لأنها مثل المحاريب, لأنها مثل المحاريب. ولو ترك العمل بها فهو أولى, يعني لو ترك, لو سأل ترك العمل وسأل أو مثل رأى المحاريب فهو أولى. الحالة الثانية أن يكون في سفر, إذا كان في سفر له أيضا حالان, إما أن يكون مجتهد أو لا يكون مجتهد. مجتهد معناه أنه يعرف أدلة القبلة, يعرف أدلة القبلة ويعرف أين مكانه, يعرف أدلة القبلة ويعرف أين مكانه, لأن المكان مهم, لأن يعني ماذا يفيد إنسان يعرف أدلة القبلة وهو لا يعرف مكانه؟ لابد يعرف مكانه حتى يحدد مكانه من القبلة, من الأرض. هذا إذا كان مجتهد, أو لا يكون مجتهدا بأن لا يعرف أدلة القبلة. هاتان الحالتان التي تكون في السفر. طيب في السفر لو أخبرك إنسان ثقة بيقين في القبلة, هل تأخذ بخبره وهو ثقة ومتيقن؟ نعم تأخذ بخبره إذا كان متيقنا ثقة, إذا كان متيقنا ثقة. يعني عندك شرطان, أنه يكون إخباره لك لا بالظن, لا يقول لك أنا أتوقع أن القبلة من هنا أو أظن أو يغلب على ظني, لا, ما هنا إذا قال لك أيظن أو أغلب على ظني ما ينفع. وإذا كان ليس بثقة, ليس بثقة أيضا لا ينفع. أما إذا اجتمع الشرطان ثقة ومتيقن فتأخذ به. طيب إذا كان مجتهدا, إذا كان مجتهدا يجتهد ويصلي, يجتهد يصلي, فإن أخطأ بان له أنه أخطأ وخرج وقت الصلاة لا يعيد. إذا كان غير مجتهد, إنسان مثلا ما يعرف أدلة القبلة, هذا يجب عليه أن يقلد, يعني مثلا ثلاثة طالعين للبر, إذا افترضنا أن واحد منهم يعرف القبلة وهو ثقة فيخبر هؤلاء الاثنين, يخبرهم ويقول لهم القبلة من هنا, وهم بأنهم لا يعرفون يقلدون, هذا فرضهم يقلدون. أما إذا كانوا كلهم لا يعرفون كما قلنا يسقط للعجز. نعم أسمع. ويجب عليه قال وإن اجتمع في السفر, أعد المسألة, ويعمل وجوبا, قال ويعمل وجوبا كما ذكرت لك. نعم بخبر ثقة بيقين, بخبر ثقة بيقين. لماذا؟ قالوا لأن إذا كان هو ظان فظني أنا أولى من ظنه. نعم وبمحارم المسلمين. نعم نعم. فقلد عارف بأدلتها وقلد غيره. نعم. وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى إذا صلى بلا أحدهما مع القدرة, يعني مثلا إنسان يقدر أن يجتهد وصلى بلا اجتهاد، أو في إنسان في المدينة وصلى بلا محارب مسلمين، أو مثلا صلى بدون خبر ثقة يعيد. نعم قال لا أعد الجملة. نعم قضاء مطلقا حتى لو أصاب، حتى لو أصاب، يعني مثلا مسألة تعبدية، إنسان مثلا في المدينة واجتهد، مثلا راح مثلا لأي مدينة عامرة واجتهد وصلى، لو أصاب يعيد، لأن فرضه إما أن يسأل أو يرى المحاريب، لابد فرضه باليقين لأنه قادر على اليقين فأهمل فلم يستصح منه صلاته ولو أصاب. نعم. السادس النية. النية، ونية مرة معنا تعريفها أنها هي القصد على العزم على الفعل. والنية أحبتي يعني من الشروط العظيمة في العبادات، من الشروط العظيمة في العبادات، والشروط التي مرت معنا الطهارة من الحدث وستر العورة واستقبال القبلة وكذلك دخول الوقت في بعض الأحيان واجتناب النجاسة يسقطون بالعجز. أما النية فلا تسقط مطلقا. لاحظ كيف أن النية من أهم الشروط، النية لا يتصور سقوطها مطلقا. نعم. السادس النية فيجب تعيين معينة وسنة. هنا يجب تعيين معينة، هنا مسألة دقيقة جدا. كما ذكرنا في الوضوء قلنا أنه يجب عليه أن ينوي رفع الحدث، في الصلاة يجب عليه أن ينوي أنه سيصلي الآن، يجب عليه أنه من الشرط، شرط من شروط الصلاة أن ينوي قبل التكبير أنه سيصلي الآن، هذا رقم واحد. اثنين، ينوي ماذا سيصلي. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا التكبير والركوع والسجود لا يكون إلا بنية أنه سيصلي. التعيين وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنت وش نويت؟ نويت ظهر، نويت عصر، نويت مغرب، نويت عشاء، نويت وتر، نويت سنة راتبة، ماذا نويت أنت؟ يعني أتينا مثلا، أتى واحد مسجد مثلا ورفع يديه بيكبر، أنت وش ناوي؟ والمسألة أحبتي ليست صعبة، إنما هي الإنسان يتعود عليها ويأخذ نفسه بالجد، يعني كما قيل هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، يعني الإنسان يتعلم يعمل، المسألة ليست صعبة. قبل أن تكبر تنوي في قلبك، نحن لا نتكلم عن قضية تلفظ بالنية، نحن نتكلم عن وجود النية، لأن كما ذكرنا في الدروس الماضية أن مجرد مطلق النية أنا والله ناوي أصلي إن شاء الله الفجر، هذه ليست نية، ليست نية فقهية، ليس ولا يعتبر بها. لو حتى الآن جزمت أني بصلي الفجر ما يعتبر، ما في لا ليس فائدة. لابد أن أنوي أنني سأصلي الفجر قبل أن أكبر لتكبيرة الصلاة الفجر بلحظات، أنوي أنني سأصلي الفجر وأنويها أنها فجرا، أنها فجر، أنويها أنها فجر، يعني قبل أن أكبر أنوي في قلبي هذه أنني سأصلي الآن الفجر، أريد أن أصلي مثلا سنة الفجر أنوي في قلبي الآن سيصلي سنة الفجر، أريد أن أصلي وتر الآن أنوي في قلبي أن هذه صلاة الوتر، وهكذا. هذا شرط، وهذا الشرط ترى ليس مذهب الحنابل فقط، لا، مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم. فهذا يعني من أكبر الشروط ومن أكثر الشروط ومن أهم الشروط، فالإخلال بهذا الشرط مصيبة كبرى. نعم. لأن كما أخذتم الشرط ما يلزم من عدم هذا، يعني من لم ينوي هذه النية لا تصح من الصلاة، رأيت الخطورة؟ إنسان مثلا قبل أن يصلي الظهر كبر من دون أن ينوي أنها الظهر، لا تصح صلاته. يجب عليه إذا كبر أنه كبر لصلاة الظهر لكن لم ينوي صلاة الظهر، يجب عليه أن يتمها نفلا أو يقطعها ويعيد من جديد، لازم، ما نوى ما في صلاة، ما نوى ما في صلاة، ما نوى أنه صلاة ولا عين ليس هناك صلاة. نعم. إذا سنة مقارنتها تكبيرة الإحرام، يعني ليس معنى أن النية تكون مع تكبيرة الإحرام، لا، بل لابد أن تكون النية قبل تكبيرة الإحرام، لكن قبلها مباشرة، يعني أنوي أكبر، أنوي أن هذه صلاة العصر أكبر. هذا هذا هذا سنة مقارنتها تكبيرة الإحرام. طبعا يجوز تقديمها بزمن يسير، بزمن يسير يعني بدقائق معدودة، بزمن يسير. حدد بعض العلماء قال بشرط الموالاة في الوضوء، نحن قلنا هناك من شرط الموالاة أن يغسل العضو الآخر قبل أن يشرب قبله في العادة. قال هنا أيضا في الصلاة نفسها، يعني زمن يسير دقيقتان ثلاث ينوي قبلها، أما أكثر من ذلك فلا تنعقد بها النية. نعم. نعم كما ذكرت لك. وهذا أيضا من الأشياء التي معتمدة في المذهب، أنه يجب على الإمام أن يشترط أنه مع أنه سينوي صلاة العصر أنه إمام، وكذلك ينوي المأموم أنه سيصلي العصر مأموما. نعم. قال ولمؤتم من انفراد لعذر، فإذا انفرد لغير عذر بطلت صلاته، أما إذا كان هناك عذر للانفراد فلا تبطل صلاته، والعذر إما مرض أو حاجة أو تطويل أو غيره. نعم. نعم، لأنهم قالوا أن صلاة الإمام والمأموم مرتبطة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ولا عكس، يعني إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام، لا تبطل صلاة الإمام. نعم. نعم. قال إن والإمام الانفراد، يعني معناها أن لو كان الذي يصلي اثنان فواحد منهم بطلت صلاته المأموم، الآن هذا الإمام ليس معه جماعة، فإن لم ينوي الانفراد بطلت، لكن إن والانفراد صحت. لكن مثل هذا الإمام لو معه عشرة وبطلت صلاته تسعة بقي واحد، لا يضر هذا الإنسان، لا زال إماما. لكن لو بطلت صلاته العشرة كلهم هذا خلاص يلزمه أن ينوي الانفراد. نعم. باب صحة الصلاة هو من أهم الأبواب، والآن نحن الآن نريد ماذا؟ الصلاة كما لا تخفى عليكم فيها أركان وواجبات وسنن ومكروهات ومستحبات، نعم التي هي السنة. الآن وسيذكر صفة الصلاة، الآن كلما ذكر شيء نريد أن نحدد هل هذا ركن أو واجب أو سنة، نريد أن نحدده من صفة الصلاة. لماذا؟ لأنه بعد باب صفة الصلاة سيأتينا أركان الصلاة وسيأتينا واجبات الصلاة. نحن نريد أن نختصر بدل ما يعني نشرح هنا صفة الصلاة ثم نشرح أيضا أركان الصلاة منفردة، نريد أن نجمع بينهم، ففي هذا الباب نريد أن نحدد. فالآن أنا كل ما سنقرأ جملة سنحدد هل هذه ركن، تضع لها مثلا رمز راء ركن، إن كانت واجب تضع لها مثلا رمز واو واجب، إن كانت مثلا مكروه تضع لها رمز كاف كراهة، إن كانت سنة تضع لها رمز سين سنة، ثم في الآخر نعد الأركان والواجبات السنة لأغيره. أيضا صفة الصلاة هناك صلاة للمأموم وصلاة للإمام، يعني في أشياء تجب على الإمام لا تجب على المأموم، فسنحدد كلما مشينا على جملة. إذا أنا قلت إلا هذه معناها استثناء، إذا لم أقل إلا معناها للجميع. كذلك في الصلاة فيها فرض ونفل، في أشياء في الفرض يجب تجب، أما في النفل لا تجب. كذلك أنا سأحدد أقول مثلا تجب إلا في النفل، فلم إذا لم أقل إلا فإنه تجب في الفرض والنفل. نعم. طبعا قال هنا يسن خروج إليها متطهرة، يعني الخروج من البيت إلى الصلاة وأنت على وضوء سنة، فضع عندها سين، يعني لو أن إنسان أتى للمسجد توضأ في مسجد ثم صلى لا إشكال، لكن إذا خرج من بيته متطهرا فهذه سنة. نعم. قال متطهرا بسكينة نعم بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والوقار هي الرزانة، وأيضا هذه السنة وضع عليها سين. نعم مع قول ما ورد، ومنه مثلا أن المصلي إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج المسجد قال اللهم يسر من فضلك، ومنه أيضا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا إلى آخر الحديث الذي جاء في صحيح مسلم. نعم نعم عند قول مقيم قد قامت الصلاة، هذا أيضا سنة. متى يقوم الإمام والمأموم عند الإقامة؟ السنة أن الإمام يقوم عند قد قامت الصلاة، والمأموم كذلك إذا رأى الإمام عند قد قامت الصلاة أو رأى الإمام فيقوم للصلاة. إذن هذه من سنن الصلاة، القيام عند قد قامت الصلاة للإمام والمأموم، والمأموم يقوم عند قد قامت الصلاة إذا رأى الإمام. نعم فيقول الله أكبر، ضع هنا على الله أكبر ركن راء. هنا يقول الله أكبر فلا يجزئ غير الله أكبر، لا يجزئ غير الله أكبر، مثلا الله الكبير أو الله الأكبر لا تجزئ. فهنا قول الله أكبر ركن من أركان الصلاة. نعم وهو قائم، قائم هذا ركن إلا في النفل، قائم ركن إلا في النفل، النفل القيام ليس ركن، القيام تمام، إذا صلى المتنفل قائما فيأخذ الصلاة أجر صلاته كاملة، إذا صلى جالسا ولو كان يقدر على القيام يأخذ أجر صلاته نصف صلاته، وإذا صلى مضطجعا يأخذ ربع صلاته. فالقيام هنا مع القدرة ركن، وقيد هنا القيام مع القدرة، لأن أيضا بدون القدرة يسقط هذا الركن، بدون القدرة يسقط هذا الركن، القيام مع القدرة، اكتب معها مع القدرة ركن. نعم رافعا يديه إلى حد مشيبي، رافعا يديه هذا سنة، رافعا يديه سنة، وصفة الرفع، صفة الرفع أن يرفع. الآن هو سوف يكبر لتكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر هكذا، يعني مو مثلا يقول الله أكبر، لا الله أكبر، يقولون يرفع يديه حذو منكبيه وهي متجهة للقبلة مع بداية التكبير، مع بداية الله أكبر هكذا بهذا الصيغة، وينتهي مع التكبير مع انتهاء التكبير. نعم موصل. نعم ثم يقبض بيمناه كوع يسرى، هذا أيضا سنة، يقبض يمناه بكوع يسرى تحت سرته، هذا من السنة. هذا فيه طريفة، وأنا أبحث أعد حظ للدرس، لفت نظري أن المذهب يكرهون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كما نفعل نحن، وهذا حقيقة يعني أصابني بدهشة، مكروه، لأن المتبادر في ذهني أن الوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فمما جعلني أرجع الحديث، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وضع يمناه على يسرى على صدره، فوجدت أنه ليس في صحيح مسلم، بل هو في أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأيضا الحديث فيه نظر وفيه ضعف. فالمهم نحن يعني هنا فتوى علماء أكثر علمائنا على وضع اليد اليمنى على يسرى على الصدر، وكنا ماشيين عليه، لكن تبين لي أن هذا هو مذهب الشافعية، وأما في مذهب أحمد فهو مكروه، مع أن هناك رواية أخرى، رواية أخرى لأحمد، يعني أحمد رحمه الله كله في مسألة رواية، روايته المعتمدة أن اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا المعتمد، هناك رواية أخرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى الصدر أيضا من السنة، والرواية المعتمدة كذلك في المذهب أنه يكره، أنه يكره. فنتيجة البحث ما هي على المذهب طبعا أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر مكروه، وإن كانت هناك روايات أخرى، وأن مكان الوضع اليمنى على اليسرى تحت السرة طبعا، وهذا الذي في محمد الشيخ حمد عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي للصلاة قرر هذا اللي وضع يمنى يسرى تحت السرة، كذلك الشيخ عبد الله بن عدين رحمه الله كان يفعل ذلك. نعم. وهو سنة ينظر مسجده سنة، يعني يكون بصره في مكان المكان السجودي مكان الأرض الذي يسجد. نعم. في كل صلاة. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وهو سنة. طبعا نسيت أن أقول أيضا أنبه أن هناك في المذهب أذكار، يعني مثلا استفتاح وردت كذا صيغة، وردت كذا صيغة. المذهب اتخذ طريقة وهي أنه يختار من هذه الصيغ صيغة، يختار منها صيغة، وإن كانت الصيغة الأخرى تجوز لكن هو يقدم صيغة، وإن كانت الصيغة الأخرى تجوز. طبعا في بعض الأشياء مثل وضع اليمنى على اليسرى، يعني مع أن وردت فيها حديث هذه الحجر لا رأوا من الكراهة، لكن مثلا في الاستفتاحات مثل الأخرى لا يرون فيها الكراهة، يرون الجواز، لكنهم اختاروا هذا، اختاروا هذا الاستفتاح. لماذا؟ قالوا لأنه أولا خفيف وسهل الحفظ، وكله تسبيح وتقديس لله عز وجل، كله تسبيح وتقديس لله عز وجل، فناسب المكان. نعم. واصل طبعا. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. نعم. ثم يستعيد سنة، ثم يبسمل سنة كذلك. وهذا وهنا لما قلنا بسملة سنة، ماذا تفيد؟ لو أن إنسانا قرأ مثلا فاتحة بدون البسملة صح الصلاة على المذهب. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشهيدة، وإذا فرغ. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن إلا على المأموم، ركن إلا على المأموم، فالمأموم سنة في حقه، سنة المأموم. قال قراءة الفاتحة مرتبة لا يقدم آية على آية، ومتوالية، مثل ما يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، أو مثل يتكلم كلام يطيلها يسكت سكونها طويلا، بل لابد أن تكون الآية متوالية، وأن يراعي التشديدات التي فيها. قال فيها 11 تشديدة. لماذا يراعي التشديدات؟ لأن ترك التشديدة في الفاتحة كترك الحرف، يعني مثلا رب العالمين الباء هنا مشددة في الفاتحة، الباء هنا هي عبارة عن حرفين، فلو قال الحمد لله رب العالمين هو نطق الباء لكن لم يأتي بالباء الآخر فتبطل صلاته إذا لم يأتي بالتشديدة، فكل هذا يراعى في قراءة الفاتحة. نعم. وإذا قرأ قال آمين، وهي سنة. نعم. كذلك سنة، يعني آمين سنة، والجهر بها سنة، يعني لو قال آمين مخافتا أصاب سنة آمين، لكن الجهر بها أيضا كذلك سنة. نعم. إمام ومأموم مع في جهلية. نعم. وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم. ويسن جهر إمام في قراءة صبح وجمعة، وهذا أيضا كذلك سنة، وهو يذكر لك متى يجهر الإمام ومتى يسر. والجهر، وهنا لما قلنا الجهر سنة معناها لو أن إنسان لم يجهر مثلا في صلاة الفجر مثلا ناسيا لا يجب عليه سجود السهو لأنه ترك سنة. نعم. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. نعم. وأوليي مغرب وأوليي مغرب وعشاء. نعم. ويقرأ لمأموم. نعم. هنا أضع الكراهة للمأموم خاصة أنه يجهر بالقراءة مع الإمام. نعم. ويخير منفرد ونحو. المنفرد لو صلى المغرب أو صلى العصر، المغرب في الأوليين يسن الجهر، فإذا صلى المنفرد يخير إما إن شاء أن يجهر أو يسكت، كذلك لو صلى العصر السنة فيها الإصرار، كذلك يخير إن شاء أن يجهر أو يسر. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة، وهذا سنة. نعم. في الصبح من طوال المفصل. المفصل هو من قاف إلى الناس، سمي بالمفصل لكثرة فواصله، والصحابة قسموا القرآن إلى إلى طوال ومئين ومفصل. والمفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار. طوال وأوساط وقصار. طوال المفصل منقاط إلى المرسلات، وأوساطه من النبأ إلى الليل، وقصاره من الضحى إلى الناس. فهنا يسن أن يقرأ بعد الفاتحة، هذا واحد. اثنين، يسن أن تكون هذه القراءة في هذه الأوقات من هذه السور. نعم. الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. نعم، واضح. يعني باقي التي هي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل. نعم. ثم يركع مكبرا. يركع ركن. يركع ركن. وهنا لم نقل ركن إلا في النافلة، فلماذا؟ يعني هناك القيام قلنا ركن إلا في النافلة، ليس كذلك؟ أو قلنا حتى لو ليس في النافلة فريضة، لكن لإنسان لا يقدر على القيام يسقط عنه هذا الركن. هنا في الركوع لم نقل ركن إلا في النافلة، لما؟ أحسنت. يعني الركن لا يسقط في الحقيقة، هو لا يسقط، وإن اختلفت هيئته، للقائم هيئة وللجالس هيئة، وأيضا حتى المضطجع هيئة، لكن هو بذاته لا يسقط. رأيت الفرق؟ هو بذاته لا يسقط، القيام يسقط يجلس، لكن الركن الركوع لا يسقط. نعم. ثم يركع وهو ركن. نعم. ثم يركع مكبرا. طبعا صفة الركوع، صفة الركوع وحده، حد الركوع أن يميل وأن ينحني حتى تصل أو يصل أو نعم حتى تصل كفيه، الكفين، إلى الركبتين. هذا حد الركوع، يعني يبدأ الركوع من انحناء الرجل، ينحني في طبعا كما يقول متوسط القامة، ينحني حتى تصل كفيه إلى ركبتيه، يبتدئ من هنا الركوع. ونحن أيضا نسينا أن نقول القيام، القيام هناك ما حد القيام؟ القيام أيضا حده الوقوف إلى قبيل الركوع. يعني لو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم لكنه مائل ميلا خفيفا لم يصل به هذا الميل إلى الركوع، يعتبر كبر وهو قائم، يعتبر كبر وهو قائم. هذه نسينا أذكرها هناك. فالركوع إذن هنا يبدأ الركوع من أن تصل كفي الرجل المتوسط في القامة إلى ركبتيه. إذا لم يتصل لم يصل راكعا، لم يصل راكعا. إذا وصلت صارك، وهذا الضابط مهم لأنه سيأتيك معك كيف تدرك الركعة، كيف تدرك الركعة مع الإمام، فهذا الضابط مهم، هذا حد الركوع. والسنة فيه، السنة فيه أن ينحني الرجل حتى يستوي ظهره مع رأسه، حتى لو وضع مثلا على ظهره وهو راكع مثلا خشبة، ووضع على هذه الخشبة كرة، لم تسقط هذه الكرة مع إجها لقرار ظهره. هذا هو السنة في الركوع. كذلك يضع يديه، يقبض بيديه ركبتيه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع، هذا السنة في صفة الركوع. نعم. لا أعد. ثم يركع مكبرا هنا طبعا أيضا نعم مكبرا هنا أكتب عليه واجب من واجبات الصلاة، واو، وجميع تكبيرات الانتقال واجبة، يعني لا يحتاج أن نقوم مثلا ثم يسجد مكبرا ثم خلاص، كل تكبيرات الانتقال على المذهب واجبة إلا ما استثنوا، كل تكبيرات الانتقال على المذهب واجبة إلا ما استثنوا. وهنا ملاحظة مهمة، هي أن على المذهب تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا الوجوب له محل، إذا لم يأتي المصلي بالوجوب في المحل لم يأتي بالوجوب، فيكون ترك الواجب. يعني بالمثال في المقال، الآن حينما أنا أكبر راكعا، تكبيرة الركوع قلنا أنها على المذهب واجب، طيب متى أكبر؟ يجب على المذهب أن تكبر من حين أن تنتقل من قيامك تنحني تقول الله أكبر قبل أن تصل إلى حد الركوع تكون انتهيت من التكبير. يعني لو أن إنسانا نزل ثم وصل إلى حد الركوع ثم قال الله أكبر على المذهب لم يكبر تكبيرة الانتقال، وعلى هذا فيكون ترك واجبا من واجبات الصلاة، وعلى هذا تبطل به صلاته. والمسألة مهمة، وهذا كثيرا ما يبتلى به الأئمة. بعض الأئمة لمراعاة المايك مثلا إذا أراد مثلا أن يقوم مثلا من سجوده للقيام، الآن إنسان ساجد يريد أن يقوم، تكبيرة الانتقال على المذهب أنك حينما تقوم من السجود تبدأ في التكبير تقول الله أكبر قبل أن تصل إلى القيام تكون التكبير انتهى. بعض الأئمة لا، يقوم حتى يعتدل قائمه يقول الله أكبر حتى يوافق المايك، بهذا لا يكون هو كبر في محل التكبير ويكون بذلك ترك واجبا، وهذا مسألة خطيرة جدا. نعم، قال ثم يكبر ثم يركع مكبرا، وهذا كما قلنا لك المكبر هنا واجب. نعم، ثم يركع مكبرا رافعا يديه سنة، ورفع اليدين كرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، يعني يقول الله أكبر ثم ينزل إلى الركوع. نعم، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتين. نعم، هذا سنة، مفرجتي الأصابع سنة، يعني هذا سنة، يعني وضع ممكن إنسان يضع يديه على ركبتيه بدون أن يفرج أصابعه. نعم، مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره. نعم، ويقول إذن تسوية الظهر هنا سنة. أنت عرفت الآن ما هو حد الركوع، الركن الواجب، لكن تسوية الظهر سنة. نعم، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول سبحان ربي العظيم، هنا ضع قبل ثلاثا خط واكتب واجب مرة واحدة، سبحان ربي العظيم تجب مرة واحدة، ثلاثا ضع عليها سنة فتفرق. إذن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجب، ثلاثا سنة. نعم، وهو طبعا أدنى الكمال، أيضا كذا اكتب أن أدنى الكمال. نعم، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم، ثم يرفع رأسه ويديه، ثم يرفع رأسه، هذا ركن، الركن هنا الاعتدال بعد الركوع، هذا ركن لا بد أن يعتدل بعد ركوعه. نعم، قال ثم يرفع، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، هذا واجب إلا المأموم، إلا المأموم واجب إذن على المنفرد وعلى الإمام، سمع الله لمن حمده. نعم، وبعد انتصابه ربنا ولك، وهذا أيضا واجب. نعم، وهذا سنة. طبعا هنا لم يقل ثم يرفع يديه ثم يرفع رأسه ويديه، قال يرفع يديه لكن ما ذكر أنها يعني كأنها هنا فيها، هو طبعا واضحة، لكن هنا يرفع يديه أيضا كرفع، اكتب بجوارها كرفع اليدين في الركوع وتكبيرة الإحرام، وهو سنة، وهو سنة. نعم، وهذا سنة كما ذكرت لك. نعم، وبالأما شئت من شيء بعد. نعم، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، هذا نعم يكتفي بالمأموم بهذا. نعم، فقط في رفعه. نعم، طبعا هو واجب على الجميع. نعم، ربنا ولك الحمد. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء، إذا كما ذكرت لك الآن هذا التكبير هو واجب، لكن لا يحتاج أن نضع عنده واجب لأنه يدخل في تكبيرات الانتقال، لكن كما ذكرت لك مكان الوجوب أنه إذا أراد أن يسجد وانحنى من قيامه إلى السجود إذنه يبدأ في التكبير، ولا بد أن يقطع التكبير قبل أن يستوي ساجدا. طبعا الإمام المجد بن تيمية رحمه الله قال لو مثلا يعني ما أمداه يعني لم يعني يلحق أن ينهي التكبير قبل الانتقال إلى الركن الآخر وكان هذا القدر يسيرا فإن شاء الله يغفر له، لكن الذي الواجب محل واجب أنه يبدأ، يجب عليه أن يبدأ بالتكبير بعد الانتقال، بعدما يتحرك يجب عليه أنه يبدأ في التكبير، يعني فترة التكبير لابد أن تكون فترة الانتقال. نعم. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبع. يسجد هنا ركن على الأعضاء السبع، يعني هنا السجود على الأعضاء السبعة كلها ركن، يعني لو أن إنسان سجد إلا على رجل واحدة لم يتم الركن، فالسجود على الأعضاء السبعة ركن، وهو معروف صفته وصفة السنن التي فيه. نعم. فيضع ركبتيه، هذا سنة، ثم يديه كذلك سنة، إذن سنة، هذا إذن ترتيب السجود، يعني السجود على أعضاء سبعة هذا ركن، سواء بدأ مثلا بالجبهة، بدأ باليدين ثم الركبتين، بدأ مثلا بأي طريقة بدأ وأتى بالركن أجزاء، لكن السنة أن يفعل هذا. نعم. وسنة تنمو على أطراف أصابعه. نعم، يعني القدمين تكون على أطراف أصابع، لا تكون على الظهور، تكون منتصبة على أطراف أصابع. نعم. كذلك سنة، يعني العضدين معروفين، العضدان معروفان، وهما العظم الذي يكون بين الكتف وبين الزند، هو العضد معروف، يجافي عن جنبه أي يبعده، هذا سنة. نعم. وبطنه عن فخذيه، وهذا أيضا سنة. وتفريقه ركبتيه، أيضا هذا سنة. ويقول سبحانه كذلك وتفريقة قدميه، تفريقة قدميه حتى القدمان وحتى القدمين تكون مفرقة. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى، واجب هنا، واجب ثلاثا سنة وهي أدنى الكمال. نعم. ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم. ثم يرفع مكبرا. نعم. هنا الآن يرفع مكبرا، هذا ركن، ويجلس ركن آخر، يعني ممكن إنسان يرفع أتى بالركن لكن لم يجلس، فرفع من السجود قام ثم سجد مرة أخرى، هو أتى بركن الرفع لكن لم يأتي بركن الجلسة، فالرفع ركن والجلسة ركن ثاني مستقل، ركن مستقل آخر. نعم. ويقول ويجلس مفترشا، مفترشا هنا سنة، يعني الجلوس هو الركن، سواء مفترشا متربعا متوركا بأي كانت طريقة الجلوس، الجلوس ركن، مفترشا سنة، وصفة الافتراش أن يضع أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها بإليته اليسرى وينصب رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى، هذا صفة الافتراش. نعم. ويقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي هنا واجب، يقول ربي اغفر لي واجب مرة واحدة. نعم. ثلاثا سنة وهو أكمله. نعم. ويسجد الثاني، هنا قال وهو أكمله، لأن هناك كان يقف العادة يقول ثلاثا أدنى الكمال، لكن هنا ربي اغفر لي لو قال ثلاثا هو أكمله، طبعا أيضا يزيد كما جاء في بعض الأحاديث ربي اغفر لي وارحمني وإلى آخره. نعم. ويسجد الثانية كذلك. نعم. ثم ينهض مكبرا. نعم. طبعا هنا لا ينهض مكبرا لم نقل انه ركن، لانه ممكن هو صلاه وتر، لان هذا شيء مستقل، يعني الان اركان الصلاه اركان الركعه انتهت، هو الان سيدخل في ركعه اخرى فيجب عليه الركان الاخرى، يعني يقرا في الركعه الاخرى الفاتحه ويركع فيها ركن وهكذا. نعم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه، هنا قال معتمدا على ركبتيه، هنا سنه، لان سنة يعتمد على ركبته، لا يعتمد على يديه. نعم. بيديه، يعني يضع يديه على ركبتيه ثم ينهض، ما يضع يديه على الأرض، ويقوم على أطراف الصدور قدميه. نعم. فإن شق فبالأرض، نعم هذا في حال المشقة. نعم. طبعا هنا أحبتي أيضا أنبه، عصمة الصلاة على المذهب ترى كلها عليها أدلة، كل حركة من هذه الحركات التي ذكرناها وكل قول وكل شيء قالوا فيه ركن أو واجب عليه أدلة وكثير الأدلة، لكن كما يعني في منهجنا لا نستطرد في ذكر الأدلة لأنه يطول. نعم. فيأتي بمثلها غير النية والجهل، نعم قال فيأتي مثل هذا كان الركعة الثانية غير النية، لأن النية خلاص كان قبل تكبيرة وهي تلزم حتى نهاية الصلاة، تلزم حتى نهاية الصلاة لا يجددها. غير النية هنا معناها لا يجدد النية، وهذا قيد مهم، اكتب معناه لا يجدد النية. نعم. والتحريمة والاستفتاح، التحريمة أنها فات مكانها، لا والاستفتاح كذلك فات مكانه. نعم. والتعوذ إن كان تعوذ، إذن التعوذ إن لم يكن تعوذ في الركعة الأولى، مثلا نسي أن يتعوذ في الركعة الأولى يتعوذ في الثاني، إن تعوذ في الأولى لا يتعوذ في الثاني. نعم. ثم يجلس مدهشا، هنا يجلس، هذا طبعا هو المصنف رحمه الله ذكر صفة للصلاة الرباعية أو الثلاثية، يعني هو جزاه الله خير ذكر هنا الجلوس ثم سيذكر جلوسا آخر. بعض المؤلفين لا يكتفي يقول ثم يجلس ويسلم، فإن كانت الصلاة ثلاثية رباعية فعل كذا وكذا كذا. فهنا الآن الجلوس نعتبره جلوس الذي هو التشهد الأول، فتكون الجلسة هنا للتشهد الأول واجب، الجلسة التشهد الأول واجبة، وقول التحيات هذا واجب آخر، أو التحيات واجب آخر. نعم. ثم يجلس، إذن يجلس ضع عليها راء، مفترشا ضع عليها سين. نعم. وسن وضع يديه على فخذيه، هذه سنة أيضا، يضع يديه منبسطتين، يضع يديه اليسرى على فخذه اليسرى منبسطة، واليمنى يضعها على اليمنى ولكن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويشير بالسبابة هكذا. نعم. وهذا سنة. سنة. لا هذا الجلوس التشهد الأول واجب. على جل أخطأت. يعني الجلوس التشهد الأول واجب والتشهد واجب الثاني. نعم. وقبض الخنصر والبنصر. نعم. وقبض الخنصر والبنصر، مو بالخنصر، خنصر. طيب سام. نعم. طيب اسلم. وقبض الخنصر والبنصر من يمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى. نعم. وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء، يعني صفة ذلك، طبعا هذه سنة أذكرت لكم سنة، صفة ذلك أن يقبل الخنصر والبنصر ويحلق ويشير، فإذا قام مثلا التحيات لله يمد ويشير ثم يرجعها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويشير رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويشير، أشهد أن لا إله إلا الله ويشير هكذا، فيشير عند ذكر الجلالة في التشهد، والتشهد فيه أربع إشارات، كذلك الدعاء حينما يدعو في آخر التشهد أيضا كذلك يشير عند الدعاء أيضا، هذا سنة. نعم. وبسط اليسرى. نعم. ثم يتشهد فيقول، والتشهد كما ذكرت واجب، واختار العلماء هنا في المذهب هذه الصيغة لأنها متفق عليها في الصحيح، هناك صيغة تشهد أخرى لكن اختاروا هذا لأنها متفق عليها في الصحيح. نعم. سرا سنة كما ذكرنا. نعم. مقتصرا على الفاتحة، سنة أن لا يزيد، يقتصر على الفاتحة فقط. نعم. ثم يجلس متوركا، ثم يجلس ركن متوركا سنة، وصفة الجلوس متوركا أن يجلس على إليتيه ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى، هذا صفة التورك وهي سنة، فلو جلس أي جلوس آخر أجزاه لكن الجلوس ركن. نعم. فيأتي بالتشهد وهو ركن، هنا ركن مستقل، يعني الجلسة للتشهد الأخير ركن، التشهد الأخير ركن غير الجلسة. نعم. فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول، نعم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد والخط اللهم صل على محمد هي الركن. تكملة الدعاء سنة. فلو أن إنسان قال في صلاته اللهم صل على محمد وسلم أجزاءت صلاته، فتكملة الدعاء سنة. ولا ولو قال إنسان اللهم صل عليه أو اللهم سلم على محمد، لا لم يأتي بالركن، لا بد أن يقول اللهم صل على محمد، هذا الركن وتكملته سنة. نعم، كذلك اختار المذهب هذا الصيغة لأنها متفق عليها كذلك. نعم. فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. وسنة لتعود فيقول إذن مكتوب سنة. نعم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، تبطل دعاء بأمر الدنيا، مثلا يقول اللهم ارزقني بيتا حسنا أو زوجة صالحة مثلا أو زوجة جميلة، فهذا الدعاء الدعاء بالدنيا المحضة، بالدنيا المحضة تبطل بها الصلاة في فرض النافلة. نعم. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره، طبعا هنا ثم يقول عن يمينه وعن يساره اكتب سنة، الالتفات التسليم سنة. نعم. السلام عليكم ورحمة، أما هنا السلام عليكم ورحمة الله التسليمتان ركن، التسليمتان ركن إلا في صلاة الجنازة، التسليمتان هما ركن. يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ركن، الالتفات عن اليمين وعن الشمال سنة. وصفة الالتفات أن يلتفت عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ولا يبالغ في الالتفات، لكن إذا التفت عن يساره يبالغ السلام عليكم ورحمة الله هكذا، فتكون الالتفات عن اليمين خفيفة والالتفات عن الشمال أكثر من اليمنى، هذا صفة الالتفات. نعم. مرتبا فلا يقول عليكم السلام، لا لابد أن يقول السلام عليكم معرفا، لا يقول سلام عليكم، هذا ربما يخطئ فيها بعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، هذا لا يكون أتى بالركن ويكون أخلى بشيء عظيم، فلا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. مرتبا معرفا. نعم. نعم. طبعا هنا الآن انتهت صفة الصلاة، وفي سيتنا الباب أركان والواجبات وسنجمع بينهما إن شاء الله، ويعني حتى يكون الضبط أشد. نعم. هو الآن ذكر مسائل، هل هناك فرق بين صلاة المرأة والرجل؟ نعم. امرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة، تجمع نفسها في السجود فلا تجاثي كالرجل، يعني هي المرأة كالرجل في الصلاة، في رفع اليدين، في الركوع، في السجود، في رفع اليدين، في الركوع، في رفع من الركوع، في السجود على الأعضاء السبعة، لكن في سنة التجافي لا تجمع نفسها، ليست كالرجل، في السلام مثل الرجل، في التشهد مثل الرجل، في جميع محال الصلاة مثل الرجل، إلا في هاتين الحالتين، في السجود تضم نفسها، وفي الجلوس تجلس متربعة، التربع المعروف العادي، أو قال نعم أو مسدلة رجليها تشبه جسد التورك، تجلس على إليتيها وتخرج رجليها من جانب يمينها. نعم. أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، أفضل لأن قالوا أنه فعل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤتي من عائشة، فهو يفضل هذه الجلسة على التربع. نعم. وكذلك هي سنة بالنسبة للمرأة، يعني لو أن المرأة جلست مثل الرجل صح صفته. نعم. وكره فيها هنا بدأ في ذكر المكروهات وهي مسرودة سرد، يعني لا يحتاج أن تضع عليه مثل الحروف لأنها مسرودة، لكن يعني إذا جاء شرع العد نعدها. قال التفات، الالتفات بالعين أو الوجه أو الصدر كلها مكروهة، والالتفات الذي يبطئ الصلاة أن ينحرف عن القبلة بجسده بكامل بدنه، الالتفات الذي يبطل الصلاة الانحراف عن القبلة بجسده. أما لو التفت مثلا برأسه أو بعينه أو حتى لو بصدره مثلا قال هكذا، على كلها لا تبطل الصلاة، مكروهة. نعم. التفات ونحوه بلا حاجة. نعم بلا حاجة، طبعا إذا كان هناك حاجة يعني مثلا يريد أن ينبه غافلا أو غيره فلا تكره. وهنا لما يقول العلماء الآن الكراهة، الكراهة الآن ما عليها عقوبة، لكن هم إذا قالوا كراهة لا يعني أنك تفعلها، ولذلك يقولون هو لا مكروه بلا حاجة، فهم يقولك لا تفعل، لكن لو صارت هناك حاجة افعل، لكن لا تقول هذا مكروه إذن هو الأمر سهل ما دام مكروه افعل، لا إذا فعلت فأنك تحرم من أجر، لأن من من من ترك المكروه فله أجر. نعم. إقعاء صفته هو أن يبسط، أن يفترش رجليه الثنتين، يفترش رجليه الثنتين ويقعد على عقبيه، يقعد على عقبيه يعني على ساقه، يفرش رجله اليمنى واليسرى ويجلس على ساقه على عقبيه على أطراف عقبيه. هذا صفة الافتراش الإقعاء. وهناك أيضا تفسيرات أخرى للإقعاء كلها مكروهة في الصلاة. نعم. افتراش الذراع هو أن يبسط ذراعه كاملا على الأرض، هذا أيضا مكروه. نعم. وعبث، عبث وهي الحركة التي لا حاجة لها، حركة مثل تعديل الشماغ إذا كان ليس هناك حاجة، أو مثلا تعديل الثوب إذا لم يكن هناك حاجة إلى آخره، فالحركات التي ليست لها حاجة مكروهة في الصلاة. طبعا سيأتي أيضا لها ضابط فإنها من مبطلات الصلاة بشرط إذا أتى شاء الله بها بسم الله. نعم. وتخصر وهو وضع يد، وهو وضع يد كفيه على خاصرتيه، يعني يفعل هكذا، هذا التخصر مكروه. نعم. فرقعة أصابع معروفة، فهي أيضا كذلك مكروهات. نعم. وتشبيكها منذ أن يخرج إلى الصلاة، يعني منذ أن يخرج إلى الصلاة من بيته فتكره عليه، يكره عليه تشبيك الأصابع حتى يفرغ من الصلاة. إذا فرغ من الصلاة زالت الكراهة، بعد الصلاة مثلا صلى وشبك أصابعه زالت الكراهة. أما في الصلاة فالكراهة شديدة، في المسجد قبل الصلاة مكروه، أيضا دخل من بيته إلى الصلاة كذلك مكروه. نعم. وكونه حاقنا، الحاقن هو محتبس البول، يعني إنسان محتبس البول يكره له أن يصلي وهو محتبس البول. والحاقب، هذا الحاقب محتبس البول، الحاقب محتبس الغائط، محتبس الغائط فيكره لهم أن يصلوهم بهذه الحال. نعم. وتائقا لطعام، تائقا لطعام هذا قيد مهم، يعني مشتهي الطعام، يعني الكراهة هنا تتوجه لإنسان وضع عنده الطعام وهو يشتهي، أما لو وضع عنده الطعام وهو لا يشتهي فلا يكره له أن يصلي، لأن هنا زال زال زال السبب الذي هو سيشغله، إذا كان يشتهي الطعام ووضع الطعام فيكره له أن يصلي. نعم. نابه شيء، هنا عام، قال نابه شيء عام، يعني مثلا أراد أن يفتح على إمامه، غلط إمام ممكن يقول سبحان الله. أيضا مثل أن مثلا إنسان مثلا ضرب عليه الباب وهو يصلي مثلا في غرفة وحط طق عليه الباب، أيضا هذا نابه شيء فيقول سبحان الله. لو هو يصلي مثلا ورأى أمامه طفل مثلا متجها إلى مثلا خطر ويريد أن ينبه الجالسين لهذا الطفل فيقول سبحان الله، إذا نابه شيء في صلاته يسبح. والمرأة تصفق، وصفة التصفيق أن تخبط بكف يمناها على ظهر يسراها هكذا، هذا صفة التصفيق إذا طبعا إذا نابها شيء. نعم. وصفقت امرأة بباطن كفها على ظهر الأخرى. نعم. ويزيل بساطا ونحوه، البساط معروف يزيله بخرقة إذا كان في المسجد، والخرقة معناها ليس الثوب، يعني لم بالشماغ أو الثوب، لا، الخرقة كانوا يطلقونها على المنديل، لأن أول ما كان عندهم مناديل ورق، كان أول معهم مناديل من خرق، يعني إذا استعملوها يغسلونها، فهو يعني يستحب له أن يزيل هذا البصاق أو المخاط إذا كان في مسجد بمنديل، بمنديل يزيله فيه، أو إذا كان في غير مسجد ممكن أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه. نعم. من مخاط نحو من المخاط مثلا. نعم. ويباح في غير قال بثوب. نعم. ويزيل ويزيل بساطا ونحوه بثوب. نعم. ويباح في غير مسجد. نعم. إذن قال يباح في غير مسجد، يعني مو معناها أنك إذا كنت في غير مسجد لو كان معك منديل ما تفسك منديل، لا، إذا كان معك منديل فهو أفضل، لكن يباح، ولكن لأنك في غير المسجد حتى لا تلوث المسجد، لأن البصاق مسجد خطيئة، حتى لا تلوث المسجد فيباح لك أن تفسق عن يسارك. نعم. ويباح في غير المسجد عن يسارك. نعم. ويضرب أمامه ويمينه. نعم، لأنه كما جاء في الحديث لا يبصق أحدكم قبل وجهه للنهي، فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه. نعم. فصل. وجملة أركانها 14. ممتاز. الآن نريد أن نقرن بين الاثنين. نعم. الأول القيام. القيام هناك في صفة الصلاة ضع هناك رقم واحد، هذا يعني هذا ترتيب فني حتى يسهل عليك المعلومة، يعني لو ما فعلت لا مسهل، لكن إن أردت أن تسرع عليك المعلومة حتى يعني المعلومة يعني تصل إليك بقدر كافي، ضع الآن هناك صفة الصلاة على القيام رقم واحد حتى تكمل لك، لأن ضبط صفة الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة وشروط الصلاة إذا ضبطتها باب سجد السهو ولا سجدتين خلاص يصير معك سهل جدا جدا جدا. نعم. وجملة أركانها 14. نعم. القيام القيام هذا ضع هناك واحد. نعم. والتحريمة والتحريمة التي تكبيرة الإحرام 2. والفاتحة اللي هي كما ذكرنا إلا على المأموم 3. والركوع 4. والاعتدال كما ذكرنا هذا 5. والسجود 6. والاعتدال عنه 7. والجلوس بين السجدتين 8. والطمأنينة الطمأنينة هل ذكرت هناك؟ إذن دعها التي بعدها. والطمأنينة والتشهد التشهد كم قلنا؟ 9. نعم. 10. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتسليمتان 12. إذن هناك ستجد معك في صفة الصلاة 12 ركنا، تزيد عليها الطمأنينة، والطمأنينة قدرها وحدها أن تلبث وتسكن بقدر ما تقول سبحان ربي الأعلى مثلا في الركوع، أو سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، تطمئن بقدر هذا الشيء، أو قالوا حتى لو أطمئننت أقل اطمئنان في الركن نفسه، هذا هو حد الطمأنينة، أن تطمئن في الركن نفسه أقل اطمئنان، هذا هو المذهب. واختار أيضا وذهب الحجاج رحمه الله قال لا، أنك تطمئن بقدر ما تقول أقل الذكر وهو أولى، وهو أولى، هذا حد الطمأنينة. إذا لو إنسان ترك الطمأنينة فهو ترك ركن لا تصح الصلاة كما هو حديث مسيء صلاة. الرابع عشر الترتيب، أن ترتب بين هذه الصور كما ذكرنا هناك في صفة الصلاة، وبهذا تكون قد اكتملت لك أركان الصلاة. نعم. واجباتها 8. نعم. التكبير غير تحريم كما ذكرنا هناك، لما قلنا لك ضع واحد أو ضع واجب التكبير والركوع هناك التكبيرات ضع هناك أيضا واحد. طبعا هنا التكبير يعني يستثنون منه بعض الأحوال، لكن أنا يعني نثقل عليكم به، لكن من الأشياء التي ترد كثيرا لو أن إنسانا دخل مع الإمام والإمام راكع، هنا قالوا أنه تجب عليه أن ركن أنه يكبر تكبيرة الإحرام، لكن الانتقال الآن والإمام راكع هل تجب عليه أن يكبر للركوع ولا ما يجب؟ قالوا هذا مستثنى وهو سنة، إن كبر فهو أفضل، وإن لم يكبر سقطت عنه التكبيرة، بس في هذه الحالة قالوا أنه ليس واجب. نعم. والتسميع والتسميع كما ذكرنا ضع هناك 2. والتحميد 3. وتسبيح 4. 5. وقول رب اغفر لي 6. مرة. نعم. والتشهد الأول 7. وجلسته 8. وما على ذلك والشروط سنة. طيب السنة كم طلعت معنا؟ سم السنن اللي ذكرناها في صفة الصلاة تو قاعد تكتبون سين سين سين سين إن كانكم كتبتم كم صارت من سنة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نقول تقريبا. طبعا السنن في المطولات تصل إلى أكثر من ذلك، تصل إلى تقريبا 8 سنة تقريبا، منها القولية ومنها الفعلية. والمكروهات كم طلعت معكم؟ 9 مكروهات. نقول تقريبا لأن في المطولات أكثر من ذلك، وذكر لك هنا بعض المكروهات، ولكن المطولات هناك أكثر من ذلك. نعم، قال ما عدا الأركان والواجبات سنن ومكروهات. نعم، نعم. الركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. طيب، فصل. ممتاز. باب طبعا الان قال والركن والشرط لا يسقطان جهلا ولا سهوا، والواجب يسقط ويسقط سهوا. هذا الان هذه مهمه، الان ناخذها نربطها مع سجود السهو. هذه الجمله سنربطها مع سجود السهو. سجود السهو احبتي نختم به ان شاء الله درس اليوم. هذا الباب هو من أصعب الأبواب في الصلاة، وهو سهل ليس صعب، لكن ما سر صعوبته على بعض الطلاب؟ لأن سجود باب سجود السهو يقتضي منك أن تضبط ما قبله ضبطا تاما، تضبط الشروط والأركان والواجبات والسنن وإلى آخره. لأن هذا الباب معتمد، هل أنت معتمد على هل أنت ضبطت ما قبله؟ إن كنت ضبطته فهو سهل، إن لم تكن لم تضبطه فهو صعب. فنفس الباب سهل ليس صعبا، نفس باب السهو السهو ما هو صعب، لكن وجه صعوبته هذا. فإذا أنت تمكنت وراجعت وضبط، أنت معك الموضوع، صار باب السهو من أسهل الأبواب عليك. الآن سنشرع في شرح باب السهو، لكن قبل أن نشرع فيه أنا أريد أن ألخص ما أخذنا في الدروس الماضية. لماذا أريد أن ألخص هنا؟ حتى نربط المعلومة بعضها ببعض، لأن ممكن إنسان يكون عنده معلومة في رأسه لكنها بعيدة في العهد، فإذا أراد أن يدرس الآن السدسة يصعب عليه. الآن أريد أن أذكر لك مختصرا ما أخذناه حتى نربطه مع السدسة. طيب، أقول بالله أستعين، الصلاة تنقسم إلى شروط وأركان وواجبات وسنن ومكروهات ومبطلات. أركان شروط، أركان واجبات، سنن، مكروهات ومبطلات. الشرط هو ما يكون قبل الصلاة ويستمر في الصلاة إلى آخرها، ولا يسقط جهلا ولا سهوا، ولا يسقط إلا مع العجز. ترى يا أخوان هذا الكلام إن شاء الله سأذكره بإذن الله، إذا كتبته وضبطته سألخص لك إن شاء الله بإذن الله باب سجود السهو. بإذن الله ما يكون عليك باب سجود السهو من أيسر الأبواب، فيعني أرعي اهتمامك أنك تهتم بهذا الكلام. الشرط هو يكون ما يكون قبل الصلاة ويستمر إلى آخر الصلاة، ولا يسقط لا جهلا ولا سهوا، ولا يسقط إلا مع العجز. فإن سقط مع العجز لا يجبر بسجود سهو. إذا سقط مع العجز لا يجبر بسجود سهو، هذا الشرط. أما الركن فهو ما يكون من هيئة الصلاة، ما تبنى عليه هيئة الصلاة، ولا يسقط لا جهلا ولا سهوا، لا يسقط لا جهلا ولا سهوا، ولا بد من الاتيان به، لا بد من الاتيان به. لماذا لم نقل في الشرط؟ احنا قلنا في الشرط يسقط بالعجز، هنا لم نقل يسقط بالعجز، لان الاركان هنا الاركان يستطيع ان يصلي ياتي بها الانسان المسلم ولو بهيئات يعني مع العجز، المهم ان ياتي الاركان فلا تسقط، الركن لا يسقط، الشرط يسقط بالعجز لا يجبر بسجود السهو، الركن لا يسقط لا جهلا ولا سهوا، ولا بد من الاتيان به، وان ترك سهوا يؤتى به ويجبر بالسهو ويجبر بسجود السهو. ثلاثة الواجبات، وهي لا تسقط بالسهو، معناها تسقط بالجهل، لكن الواجب لا يسقط بالسهو، لكن بالعمد لو ترك الإنسان الواجب عمدا بطلت صلاته، فلا يسقط إلا سهوا، الواجب لا يسقط إلا سهوا. وإذا سقط ليس هو كالركن لا بد أن تأتي به، لا، إذا سقط لا تأتي به، لكن تجبر هذا السقوط بسجود السهو. أربعة السنن، مطلوب الإتيان بها لكن لا يجب في تركها عمدا ولا سهوا سجود للسهو، السنن مطلوب الإتيان بها لكن لا يجب في تركها عمدا ولا سهوا السجود السهو، يعني سيأتي تفصيلات لكن في وقتها، لكن أنت تضبط هذا، لا السنة لا يجب تركها عمدا ولا سهوا سجود السهو. المكروهات، المكروهات منهي عنها ولا تبطل بها الصلاة ولا تجبر بسجود سهو، المكروهات منهي عنها ولا تبطل الصلاة ولا تجبر بسجود سهو. مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة نعيد، أولا ترك الشرط، ترك الشرط أو الإخلال به في أثناء الصلاة، هذا مبطل من مبطلات الصلاة، إذا ترك الإنسان الشرط طبعا بدون عجز أو أخل به في أثناء الصلاة تبطل الصلاة به، وليس هناك حل له لا بسلسة ولا غيره. الركن والمبطل الثاني ترك الركن عمدا فلا يجبر بسجود سهو بل تبطل بالصلاة. والمبطل الثالث ترك الواجب عمدا فكذلك تبطل بالصلاة ولا يجبر سجود السهو. المبطل الرابع الأكل والشرب الكثير، الأكل والشرب الكثير يبطل الصلاة مطلقا، يبطل الصلاة مطلقا، لو إنسان أكل أو شرب أكلا أو شربا كثيرا تبطل به الصلاة مطلقا سهوا أو عمدا، حتى لو كان أكل ساهيا أو شرب ساهيا لكن شرب أو أكله كثير في فرض أو النفل، لو كان حتى ساهيا تبطل به الصلاة. خمسة بالكلام، تبطل الصلاة بالكلام، والكلام هنا حده أن يكون من حرفين أو يكون من حرف واحد مفهم، سهوا أو عمدا، إذا تكلم الإنسان في صلاته سهوا أو عمدا من حرفين أو حرف واحد مفهم تبطل به الصلاة، ومنه القهقه، ومنه القهقه. هذه الآن الأشياء هذه مقدمة، الآن هو لما قال والركن والشرط لا يسقطان جهلا ولا سهوا والواجب يسقط السهو، الآن شرحناها لك وهذه مقدمة لباب سجود السهو. سجود السهو، السهو معناه الترك أو النسيان، ترك الشيء مع علمه نسيان، وهو في الاصطلاح سجدتان تجبر بهما الصلاة أو يجبر بهما الخلل في آخر الصلاة، سجدتان يجبر بهما الخلل في آخر الصلاة. والحكمة من سجود السهو إما جبر الصلاة أو ترغيم الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة مهمة جدا جدا جدا، لأن بعض الأحوال تكون السجدتين تكون السجدتان من السهو أو تكون سجدتان السهو لا تجبر، إنما هي ترغيم للشيطان. فالحكمة إذا من سجود السهو إما يجبر أو ترغيم للشيطان. العلماء يبحثون في باب السهو مباحث، المبحث الأول حكم سجود السهو، المبحث الثاني أسباب سجود السهو، المبحث الثالث استدراك المتروك، كيف استدراك المتروك، المبحث الرابع وقت السجود، المبحث الخامس مبطلات الصلاة، المبحث السادس حال المأموم مع الإمام. إذن هذا الباب يبحث فيه العلماء هذه المباحث، تجد في هذا الباب حكم سجود السهو، تجد فيه أسباب سجود السهو، تجد فيه استدراك المتروك، تجد فيه كذلك وقته، تجد فيه حال المأمون مع إمامه، وكذلك مبطلات الصلاة. طيب حكم سجود السهو، ما حكم سجود السهو؟ سجود السهو له ثلاث أحكام، إما واجب أو سنة أو مباح. حكم سجود السهو إما واجب أو سنة أو مباح. الواجب هو ما كان في تركه إبطال الصلاة، يعني إذا كان الترك يبطل الصلاة فيجب السجود للسهو، أو الزيادة فيه سهوا تبطل الصلاة فيجب السجود للسهو، سيأتي تفصيله. الحكم الثاني السنة، ما حكم السجود للسهو؟ الحكم الثاني سنة، متى يكون سنة؟ لو زاد الإنسان في صلاته ذكرا مشروعا في غير محله، يعني الآن سبحان ربي الأعلى ذكر مشروع، لو أن إنسان أتى بهذا الذكر سبحان ربي الأعلى هو ذكر مشروع في السجود، لو أتى به إنسان سهوا في الركوع هل تبطل به الصلاة؟ لا تبطل. هل يجب له السجود؟ لا يجب، بل يسن. إذن الثاني الحكم الثاني سنة، متى يكون سنة؟ إذا أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله إلا السلام، وسيأتي تفصيل. الثالث مباح، حكم سجود السهو مباح، متى يكون مباحا؟ إذا ترك الإنسان سنة سهوا، إذا ترك الإنسان سنة سهوا فيباح له أن يسجد، لا نقول له سنة ولا نقول له مكروه، يباح له أن يسجد. هذا أحكام سجود السهو. أسباب سجود السهو، زيادة أو نقص أو شك. الزيادة تكون إما بزيادة قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو سلام. الزيادة تكون إما بزيادة قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو سلام. إذا كان سهوا، إذا كان سهوا يسجد ذلك السهو ويجب هنا. طيب الآن أريد أن أدخل لك أدخل مسألتين في مسألة. نحن قلنا أن هذا الباب يبحث فيه أسباب سجود السهو ويبحث فيه استدراك المتروك. أنا أريد أن أدخل لك هاتان النقطتان أو أدخل لك هاتين النقطتين في نقطة واحدة لأسهل عليك. الآن قلنا من أسباب سجود السهو زيادة. طيب كيف أنا أستدرك نفسي في الزيادة الزيادة التي يعني سهى الإنسان فيها؟ إذا الإنسان زاد شيئا في صلاته، إما يزيد ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، هذه أربعة إن زادها في صلاته وعلم أنه زادها وتعدى مكانها يسجد للسهو فقط. بالمثال تقول إنسان إمام في الركعة الثالثة جلس، في الركعة الثالثة من صلاة العصر جلس، يظن أن هذه الركعة الثانية. الآن هل هو زاد ركوع، زاد شيء في الصلاة ما زاد؟ زاد. ما هو الذي زاده؟ جلوس. طيب هذا الجلوس إذا نبهه المأمومون ماذا يفعل؟ مباشرة يقوم من دون أن يكبر طبعا، ويسجد للسهو فقط، ويسجد للسهو فقط. إذن إذا هو في حال الزيادة، في حال الزيادة، هو الآن زاد ركوعا مثلا، هو واقف ركع ثم رفع ثم سهى وركع مرة أخرى قبل أن يسجد، الآن هو هل زاد شيء في الصلاة ما زاد؟ زاد. ماذا زاد؟ ركوع. إذا ذكر وهو في حال الركوع أو نبه وهو في حال الركوع ماذا يفعل؟ يرفع ويأتي بالسجود ويسجد في آخر الصلاة للسهو. طيب إذا ذكر بعد ما انتهى من الركوع خلاص هذا محله، يجبره بسهو والحمد لله. إذا زاد ركعة خامسة، قام للخامسة مثلا أو قام للثالثة من الفجر ثم ذكر، ماذا يفعل؟ على طول مباشرة يجلس ويسجد للسهو قبل الصلاة والحمد لله. إذن هذا السبب الأول، سبب الزيادة. طيب إذا زاد ذكرا مشروعا، نحن قلنا الآن زيادة أو قبل الذكر مشروع، إذا زاد سلاما هل تصور أنه يزيد سلام؟ نعم. الآن الصلاة كم فيها من سلام؟ سلام واحد صح؟ لو أن إنسانا مثلا بعد الركعة الثانية سلم ماذا يفعل؟ إذا ذكر قريبا، يعني ذكر نبه قريبا ولم يتكلم، يقوم ويأتي بالثالثة والرابعة ويسجد السهو. واضح؟ إذن الآن أخذنا الأحوال الخمسة، زيادة القيام أو قعود أو سجود أو ركوع أو سلام، وكيف يفعل إذا زاد. طيب زيادة ذكر مشروع في غير محله، ها؟ السجود هذا ايش حكمه؟ سنة. حسن. زاد هنا الآن تبدأ في الدقة. الآن هو تو قلنا زيادة فعل ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو سلام، هنا السلام قول، طيب ليس فعل صح ولا لا؟ لكنه مستثنى. وأنا ذكرت لك هناك، ذكرت لك هناك في الأركان، قلت لك ذكرت لك في السنة لما قلت لك أحكام سجود السهو، ذكرنا في السنة قلنا زيادة ذكر المشروع قلنا إلا السلام، فالسلام له حكم خاص يلحق بزيادة الأفعال كما ذكرت لك ويأتي في سبيل. أما لو زاد ذكرا مشروعا فيسن له السجود. طيب نأتي الآن في السبب الثاني وهو النقص. إن أنقص ركنا فإن صلاته لا تتم، لا بد أن يأتي بركن، لا بد أن يأتي بركن حتى لو سلم. مثلا لو سلم وجلس مثلا جلس له يوم وتيقن مثلا بعد يوم، تيقن مو بشك، لأن الشك بعد العبادة مطروح ما له فائدة، لكن تيقن لأي سبب أنه ترك ركنا فيجب عليه أن يعيد الصلاة إذا طال الفصل. إذن الركن لا يسقط، نقص الركن لا يقبل نهائيا. إن كان نقص الركن للسهو، لأن أخذنا في المقدمة إذا كان عمدا يبطل منقطع الصلاة، إذا كان للسهو ماذا يفعل؟ كيف يستدرك؟ يأتي بالركن، يأتي بالركن. إذن لو أن إنسانا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه طبعا سهو، لا بد أن يأتي بالركن ويسجد للسهو، يجمع بين الثنتين، يأتي بالركن ويسجد للسهو، يقول خلاص أنا جبت الركن خلاص ما أسجد، لا. طيب إذا ترك ركنا، ترك مثلا ركوعا، مثلا هو قائم يقرأ فاتحة ثم مثلا قرأ سورة وسهى وسجد، الآن ماذا يجب عليه؟ وذكر وهو ساجد ماذا يجب عليه؟ يقوم ويركع ويكمل الصلاة وإيش ويسلسه. طيب لو أنه ذكر أنه ترك ركنا لما بدأ في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ تلغى الركعة ويكمل صلاته ويأتي في آخر صلاته بركعة كاملة وإيش ويسجد للسهو. طيب هذا في حال نقص الركن. طيب لو أنقص واجبا سهوا ماذا يفعل؟ يسقط ماذا؟ يعني لا ليس شرطا أن يأتي به كالركن. إذا عرفت الفرق؟ الركن لا يسقط بحال. إذا لما قلت لك لا بد تضبط أركان الصلاة واجبات الصلاة حتى يسهل عليك الموضوع ولا ما راح يسهل عليك. إذا الواجب إذا نقص واجبا سهوا فإن كان مثلا لم يشرع في الركن الثاني مثلا إنسان جالس بين السجدتين وما قال رب اغفر لي ثم أراد أن يسجد قبل أن يتم ساجدا وذكر هل يجب عليه أن يرجع؟ نعم يرجع يرجع ويقول رب اغفر لي ثم يسجد ويسجد السهو. أما لو شرع في السجدة خلاص انتهى وقتها ليست كالركن لابد أن يعوضه لا ما دام انتهى وقته وشغل في غيره سقط بالكلية ويجبره للسهو. أما الركن لا يسقط بحال حتى لو شغل بغيره تسقط الركعة كاملة تلغى ويأتي بركعة جديدة بدلها ويسجد السهو. هذا إذا نقص واجب. طبعا الواجبات فيها ما هو أفعال وفيها ما هو أقوى. طيب من الواجبات جلوس التشهد الأول جلوس التشهد. أنا قلت لك إذا لم يشرع ترك واجبا ولم يشرع في الذي يليه يجب عليه ماذا؟ أن يرجع صح؟ طيب إنسان في سجود في في في التشهد الأول نهض قام لكن ما استتم قائما ما الحكم؟ يجب الرجوع ويتشهد ويسجد السهو. لو أنه استتم قائما ها؟ أحسنت كره الرجوع إذا لم يشبع بالفاتحة إذا لم يشرع الفاتحة. إن شرع في الفاتحة الحالة الثالثة إن شرع في الحالة الثالثة يحرم الرجوع أصلا أنه شغل في غيره الآن هذا واجب انتهى محله. فإذا كان قبل أن ينهض يجب عليه أن يرجع ويسجد استقام قام تم قيامه يكره أن يرجع ويسجد إن شرع في الفاتحة يحرم أن يرجع ويسجد. إن نقص سنة ها؟ طبعا سهوا إذا نقص عمدا هذا يعني لا حكم له لكن إن ترك سنة سهوا يباح له السجود. إذا عرفت الآن أخذنا الزيادة أحوال الزيادة زيادة الركن زيادة الواجب أخذنا سمو الله هناك أخذ زيادة الركن والواجب لا يعني لا يتصور انه يزاد الا في كما ذكرنا في التشهد الاول لو انه زاد التشهد الثاني واخذنا في تلك الزياده واخذنا هنا بالنقص نقص الركن ونقص الواجب ونقص السنه. طيب الان السبب الثالث ما هو؟ الشك. اذا شك في عدد الركعات او شك في ترك ركن او شك في ترك واجب أو شك في الزيادة هناك زاد يقين اثنين نقص يقين هنا ما في يقين كل مسألة شك ممكن زاد ممكن نقص. إن شك في عدد الركعات إن شك في عدد الركعات أصلى اثنتان أو ثلاث الحل سهل جدا يبني على الشيء اليقيني. إنسان شك أن هذه الثالثة أو الثانية وش يسوي؟ يقين حتى لو غلب على ظنها أنها الثالثة خلاص لا مجد والحمد لله مسألة بسيطة ترغيما للشيطان. إذا شك ثاني أو ثالثة يجعلها يقين. إذا شك في ترك ركن شكلوا في الصلاة، ليس بعد الصلاة، الشك بعد الصلاة مفروح، لكنه يصلي شك، هل أنا ركعت في الركعة الأولى في الركعة الأولى، هل ركعت في الركوع الأولى؟ طبعا يا أخوان نحن نتكلم في مسألة ليس في مسألة الوسواس، الوسواس مطرح، الإنسان الذي يعاني من الوسواس هذا مطرح ما له حكم، لكن نتكلم عن إنسان سوي، إنسان سوي وورد له هذا الشيء في صلاته. أما الوسواس الذي يوسوس ويكثر الوسواس هذا مطرح على حول حكم. إذا إنسان شك في صلاته أنه ترك ركنا ماذا يفعل؟ مباشرة الأصل هل هو جاب الركن أم ما جابه؟ الأصل ما جابه، إذا ائتي بالركن، ائتي بالركن واسجد للسهو. لو أنه ساجد شك قال هل أنا ركعت ولا ما ركعت في نفس الركعة هذه إيش سوي؟ إن تو قلنا في النقص متأكد إنه نقص، لكن هنا إيش شك وش سوي؟ نفس النقص مباشرة يقوم يأتي به. طيب لو شك في الركعة الثانية أنه ترك ركوعا في الركعة الأولى تسقط الأولى ويأتي بركعة جديدة ويسلسها. طيب لو شك في ترك واجب لا ما يسجد، إذا ترك إذا شك في ترك واجب لا يسجد. إذا رأيت الآن الواجب أخف من الركن بأشياء، إذا ترك إذا شك في ترك واجب شك أنه ما تشاهد تشهد الأول أو شك أنه ما سبح في سجوده، طبعا بعد ما فرغ يعني قام من السجود شك أنا سبحت ولا لا، هذا الشك مطرح ولا يسجد له. واضح؟ هذه مسألة دقيقة إذا ضبطتها ترتاح طول حياتك. إذا شك في الزيادة، إذا شك أنه زاد، إن كان شك أنه زاد في نفس الركن فيترك الركن ويسجد السهو. يعني مثلا إنسان لا مثلا سجد سجدة شك أنها الثالثة، واضح؟ مباشرة يقوم ويسجد السهو. لكن لو شك أنه في الركعة الماضية زاد، هل يعمل بالشك هذا؟ يعني هو في الركعة الثانية الآن قال في الركعة الأولى الظاهر أني جبت ثلاث سجدات ما جبت سجدتين، هل يرجع؟ لا يرجع، لا يرجع ولا يسجد السهو مطرح. أما لو شك أن حين قام مثلا لركعة ثالثة في الفجر أو رابعة في الظهر وشك فيها نفس الحكاية، يسجد يجلس ويسجد السهو. إذن كذا الآن خلصنا من الزيادة من النقص من الشك وخلصنا كيفية الاستدراك. نأتي في المسألة الرابعة، وقت سجود السهو متى وقته؟ ارتح. أولا الوقت قبل أو بعد هذا سنة، يعني لو أن إنسانا سجد كل السجودات السهو قبل السلام فسجوده صحيح، لو أن إنسانا سجد كل سجوده بعد السلام سجوده صحيح. إذن ما هي السنة؟ السنة على المذهب أنك تجعل كل سجودك أي سجود للسهو قبل السلام إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ لو أنه سلم عن نقص، يعني سلم بعد الثانية أو الثالثة ثم ذكر، هذه الحالة الواحدة التي الأفضل، نقول الأفضل، لكن لو سجد قبل السلام صح كما قلت لك قبل قليل، لكن الأفضل حتى يوافق السنة أنه يسلم ثم يسجد بعد السلام ثم يسلم، هذا وقت السجود. طيب في هذه المسألة لو أن إنسانا نسي أن يسجد للسهو، يعني سهى وسهى في السهو، وهذه أنا صارت لي قبل في أيام في المسجد هذا، سهيت في الصلاة ونبه عن الجماعة ونسيت ونسيت، ماذا يفعل؟ سلمت أنا وأنا ما سجدت في السهو، ما علي، أسجد إن كان الفصل قريبا. أما إن طال الوقت، إن طال الوقت فيسقط عني الحمد لله هذا السجود، حتى لو تركت ركن ها ليش لا؟ شلون يعني بصاتك كل باطل جلت شو؟ إنسان طيب إنسان ترك ركن في الركعة الأولى ساهيا ثم جاب ركعة بدلها بس نسى يسجد السهو طيب أي. إذن الركن لا يسقط بحال ما في كيف تكملت صلاة قبل ما جبت الركن صلاة ما تمت لكن لو أتى بالركن ثم نسي أن يسجد له وطار الفصل سقط هذا السجود سقط هذا السجود. إذن هذه أهم المسائل في الباب مفضلات الصلاة أخذتها قبل قليل ما يقرأ أيها القائل سم؟ نعم قال يشرع لماذا قال يشرع نعم إذن ليس على حكم واحد نعم هذه أسبابه زيادة شكل نعم عمد مبطل كما ذكرت لك هذا الباب تدرس فيه مبطلات العمد مبطل في زيادة الركن أو نقص الركن في زيادة الواجب أو نقص الواجب هذا مبطل أما السنة لا أما الشرط كما ذكرنا العمد لا يسقط لا جهلا ولا سهوا الشرط ما يسقط لا جهلا ولا سهوا فمن باب أولا أن الإنسان يتعمد ترك الشرط فلا تصح من الصلاة نهائيا نعم هذا أنا ذكرت لك قلت لك الشروط قلت لك أنها تبدأ قبل الصلاة ولازم من إتمامها إلى آخر الصلاة وقلت لك أنها لا تجبر بالسهو أليس كذلك؟ يعني لو أن إنسانا في أثناء الصلاة سهى مضبوط والتفت بالكلية من غير عذر وغير سبب يعني لأن الالتفات لأن كما ذكرت لك الشروط تسقط بالعجز الشروط تسقط بالعجز من غير عجز ما تسقط يعني إنسان في صلاته يصلي واقف يصلي لكنه سهى والتفت بالكلية هل هذا لحل؟ تبطل هذه نقول سهى هذا ضبط الشروط والأركان تضبطها بأدقتها يسرعك هذا الباب الشرط إذا ترك من غير عجز تسقط تبطل الصلاة ما في سجود سهو لكن الركن إن ترك سهوا لحل كما ذكرت لك إن ترك عمدا ما لحل الواجب يعني شوف الشرط لو أن إنسانا تركه سهوا تبطل الصلاة أما الركن لو تركه سهوا لا بد أن يأتي به ولا تبطل الصلاة ويجب رسول الصلاة أما الواجب لا تبطل بسهوا ولا يأتي بالواجب ويسلم الصلاة هذه كل أشياء مهمة لابد أن تبطل نعم تبطل بتعمده أنا ذكرت لك هناك مبطلات الصلاة وش تبطل وذكرت هناك لك بالتفصيل تبطل من مبطلات من مبطلات طبعا هنا قال مما يبطل بتعمده هنا كلمة مجملة يعني اكتب في الجملة إن هناك أشياء تبطل بها الصلاة في تعمدها ولا تجبر بسجود السهو ذكرت لك أن هناك مبطلات أن الشرط هذا لا يجبر بسجود السهو يعني هنا قال إيش ويجب تعمده في ترك الركن أو السجود أو أو أو لا لا لا لا لا الواجب نعم كما ذكرت لك هذا هي أحكام السجود السهو لما قلت لك يدرسون أحكام السجود السهو نعم حتى لو تعمد يعني يقول لك لو تعمد أن يأتي بذكر غير مشروع في مكان آخر لو تعمد أن يقرأ في السجود لا تبطل الصلاة لو تعمد لا تبطل الصلاة نعم إذا قال هذا موقعه قال محله قبل السلام ندبا كما قلت لك المذهب في كل الأحوال إلا في حالة واحدة نعم قال هنا طبعا ندبا معناها لو أن إنسانا سجد كل سجود السهو بعد الصلاة ما في إشكال إذن هنا قبل الصلاة من باب السنة نعم نعم كما ذكرت لك في سلم مثل بعد الثانية والثالثة نعم نعم ندب نعم يعني لو أن إنسان سجد سلم عن نفسه وسجد قبل الصلاة كذلك سجد قبل السلام فيصح من السجود نعم وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت نعم وسهوا فإنك وقريبا أتمها وسلم نعم وإن أحدث أو قطعها بطلت هذه لما ذكرت لك قلت لك محدثات أو مبتلات الصلاة يدرسون في هذا الباب مقاس. نعم قهقه. نعم هنا ولا يجب أن يصد السهو لا في الحدث ولا في القهقه. نعم أي نعم نسيت أنا في مبطلات الصلاة نسيت أمرا مهما من مبطلات الصلاة الفعل من غير جنس الصلاة المتوالي الكثير عرفا من غير ضرورة ولو سهوا. أعيد من مبطلات الصلاة الفعل من غير جنس الصلاة يعني أي حركة من غير جنس الصلاة عد شماغ نزل ثوب من غير جنس الصلاة المتوالي يعني بسرعة هذه حركة وراء حركة وراء حركة يعني مو بحركة ثم يجلس قليلا من لا متوالي وهذا التوالي كثير عرفا وهذا الفعل المتوالي الكثير عرفا من غير ضرورة يعني مثلا الإنسان مثلا شاف وهو يصلي شاف عقرب أو حي وتحرك وركض وتقدم وتأخر الآن هذا كثير من غير جنس الصلاة متوالي لكنه من ضرورة فإذا كان من غير ضرورة تبطل به الصلاة ولو سهوا ولو سهوا أما قلت لك يحاذون في هذا الباب متصل ولو سهوا ولا يجبر سجود السهو خلاص تبطل ولو سهوا فعل متوالي كثير عرفا من غير جنس الصلاة من غير ضرورة يبطل بالصلاة ولو سهوا أما إذا كان الفعل قليلا أو غير متواليا أو لا تبطل بالصلاة لا تبطل بالصلاة وإن كان من جنس الصلاة مثلا من ركوع وسجود أو غيره كما ذكرت لك على التفصيل الماضي. نعم إذا تكون مبطلات الصلاة نحن ذكرنا هناك مبطلات الصلاة كم أظن ذكرنا 4 5 6 تضيف عليها هذا سام نعم حتى ترتب عندك. نعم طبعا هي هذه كل المسائل مذكورة في الباب لكن أنا أردت أن أرتب لك المسألة قصد لأن بعض الأحيان اللي يشكل على الطالب الترتيب إذا أعطي المعلومة مرتبة فهمها إذا أعطيها متباعثرة ما يفهمها لا مو بالمشكلة في المعلومة لا طبعا الترتيب مهم لإدخال المعلومة. نعم هذه لما قلت لك مبطلات الصلاة الكلام وقلت لك أنه حرف الكلام يكون من حرفين أو من حرف واحد مفهم مثلا قي يعني تقيأ قي قاف مكسورة ما في غياء لكنها لها معنى تكون مبطلة الصلاة من حرفين كذلك بالصلاة هنا استثناء استثناء من القاعدة يعني ذكرت لك من مبطلات الصلاة الكلام والحد الكلام أن يكون من حرفين أو من حرف واحد له معنى هنا في استثناءات الآن ما هي الاستثناءات؟ نعم يعني إذا كان نفخ أو انتحب والانتحاب هنا البكاء من خشية الله هنا قال لا من خشية الله تبطل لكن لو انتحب أو نفخ من خشية الله وبان حرفان هل تبطل؟ ركز في السؤال. نعم لا تبطل إذن لو كان من غير خشية الله تبطل بان حرفان تبطل يعني لو أن إنسانا بكى من غير خشية الله لكن لم يبن حرفان هل تبطل؟ لا تبطل. رجل بكى من خشية الله وبان حرفان هل تبطل؟ لا تبطل. نعم كذلك التنحنح إذا تنحنح بلا حاجة فإن تنحنح بحاجة وبان حرفان لا تبطل إن تنحنح بغير حاجة وبان حرفان تبطل إذن كما ذكرت لك هذه المستثنيات يستثنونها من قاعدة الكلام. نعم طبعا الكلام يبطل الصلاة سهوا وعمدا الكلام يبطل الصلاة سهوا وعمدا ولا يجب على سجود السهو. نعم نعم شفت الآن قال لك من ترك ركنا كذا كذا كذا كذا هذه المسألة توها يأتي بها الآن مع أن هذه مسألة موقعها يعني في الذهن أن تأتي مع النقص حتى يكون الذهن مرتب. يعني هنا ترك ركن يعني نقص ركن. وأنا أتيت لك بهذه المسألة في المختصر الذي ذكرته لك. نعم. وترك ركن غير التحريم. نعم غير التحريم لأن التحريم لا داعي قبل الصلاة. نعم. كما ذكرت لك واضح المسألة ما يحتاجه صح؟ نعم. بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. نعم. وقبله يعود فيأتي به قبله قبل ايش؟ قبل الشروع. نعم. يعود فيأتي به وبما بعده. نعم. وبعد سلام فكثرت ركعة. نعم يعني يعني يعني لو لو لو لو ذكر تيقن أنه ترك ركنا بعد السلام يعني بعد ما سلم السلام عليكم الله السلام عليكم الله تيقن أنه ترك سجودا ماذا يكون أنا حكم يأتي بركعة كاملة ويسجد. طبعا هنا الشك بعد الشك في الصلاة معتبر لما قلنا لما شك في ترك ركن فكتركه لكن إن شك في ترك ركن بعد الصلاة مطرح. لكن لو تيقن يعني فرضنا من سلم وعند أحد قال له مثل اللي عنده تراك والله ما سجدت السجد الثاني أنا متأكد ما سجدت فهنا كترك ركعة ويأتي بركعة ويسجد. نعم. هذه مسألة ثانية ما قلت لك في النقص الواجب. نعم. كما ذكرنا في التفصيل المسألة. نعم. وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. نعم يعني لو حرم قال إن شرع في القراءة يعود لو عاد بعد إذا كان عالما تبطل. نعم. لا إن نسي أو جهل. نعم يعني مثلا هذا تصير في المساجد كثيرا ما تصير كثير أنا شخصيا قصة المساجد يقوم الإمام ويعني أنا ما أدري هل قرأ الفاتحة أو ما قرأ أنا لا أعلم لكن يأخذ وقت يعني أظنه قرأ الفاتحة والجماعة يسبحونه كأنهم يغصبونه غصبا أن يرجع جاهلة فنجد الإمام يرجع هنا رجوعه حرام ولو كان يعلم أن مثلا أن رجوعه حرام لكنه يريد أن يرضي الجماعة تبطل الصلاة وإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة الجماعة لكن إذا كان هذا الإمام جاهل للحكم رجع يعني جاهل الإمام رجع هنا لا تبطل لست الصلاة. نعم. وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. نعم يعني حتى لو نسي ممكن عالم أنه يحرم لكنه سهو وجلس من مع مثلا كما يقال الخرشة والصجة واللجة هو يدري أن الجلوس حرام لكنه سهى ذهل وجلس أيضا هذا لا تبطل الصلاة ويسد الصلاة. طبعا هنا لما قلت لك من المسائل التي يدرسونها مسألة المأموم حال المأموم مع الإمام ولم أتكلم فيها لماذا؟ لأنها في هذا المتن ما أتت يعني ليس فيها تفصيل كثير حال المأموم مع الإمام لها تفصيلات لكن في متون أخرى أطول من هذا المتن. نعم. قال ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. نعم. ويبني على اليقين وهو الأقل. هذا لما ذكرت لك في الشك انظر متى أتى بها الآن تابعها هنا في الشك إن ترك أن شك في تركي إن ترك يعني يبني على اليقين إذا شك مثلا في عدد ركعات يبني على اليقين. نعم. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد والله أعلم وإن شك إيش؟ ويبني على اليقين وهو الأقل من شك لا ويبني على اليقين وهو الأقل من شك من شك أيوة أكمل من شك هي طبعا يعني يبدو انها لها ضبطان اي نعم ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد يعني هذه هنا من بيانيه يعني يبني على اليقين يبني وهو الاقل في بيان في حال شك الركن او عدد هذا اظنها من شك اضبط في الضبط والله اعلم. اذا والله اعلم والحمد لله انتهينا وبمشيئه الله ان شاء الله نسال الله ان يمدنا بعونه ان شاء الله بقي في الخطه 6 دروس ان شاء الله الى 7 بالكثير وننهي كتاب العبادات ان شاء الله بحيث ان شاء الله الفصل القادم أول ما نبدأ فيه نبدأ في كتاب المعاملات كتاب البيع إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينعم ذلك وأن يبلغنا ذلك وأن يرزقنا الإخلاص وجه الكريم إنه ذلك قدر الله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.